فهمت؟ خلاص نعم. كيف شاهد ثمانية؟ تقول السائلة: أنا فتاة متزوجة وغلق الله بولد بولدي كهني والحمد لله، ولقد أنهيت الأربعين يوما اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم لا يزال يخرج مني، ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ما قبل الأربعين. وليس إيش؟ وليس مثل ما قبل الأربعين. وهل أصوم وأصلي؟ وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي، وكنت أصوم أيضا، هل قوم من قبل أم غير ذلك؟ أخي من جمهور. المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلست، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها، لأنها تكون حينئذ كمستحاضة. ومنهم من قال إنها تبقى حتى تتم 60 يوما، لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس 60 يوما، وهذا أمر واقع ويسأل عنه. ويقال إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس 60 يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم 60 يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد. يقول السائل: من قديم لا مرتبة عالية، ولقد توسطت مني لكي اشتري سياره لي، حيث ان صاحب المعرض اعطاها له بنصف السعر وذلك لمرتبته، فهل علي شيء؟ نعم، يجوز للبايع ان يحابي المشتري ويبيع عليه ما يساوي 150، بشرط ان لا يكون البائع وكيلا عن غيره، فإن كان وكيلاً غيره فإنه لا يجوز له أن يحابي أحداً بمال غيره. فإذا كان صاحب المعرض قد حاب هذا الرجل صاحب المرتبة العالية ونزل له شيئاً من الثمن، فإنه لا حرج عليك أن تأخذه بمثل ما باعه. نعم، لو علمنا أن هذا الرجل إنما نزل لأنه يظن أن صاحبه هو الذي يشتري، في هذه الحال يجب عليك أن تترك ما نزله لصاحب المرتبة. تقول السائلة: إني أضع بعض الخير والمستحضرات الخبيثة وأنا صائمة، هل علي شيء في وجهي ويدي؟ ليس على المرأة شيء إذا دهنت وجهها بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره. يقول السائل: أن والدي رجل كبير في السن وقاس علينا، غير أنه غير مقصر بالنفقة، ولكنني لا أحبه كثيرا كما يحبون الأبناء آباءهم لقسوته علينا، وعدم سؤال الدائم عنا، هل عليه اثم بهذا وكما يستريح؟ الواجب على الانسان ان يصبر على جفاء ابيه وعلى جفاء امه، لان الحق لابيه وامه عليه، فالواجب ان يصبر ويتحمل. ويجب عليه اذا احس بكراهه لابيه وامه يجب عليه ان يحاول ازاله تلك الكراهه. يقول السائل: رجل ترك معي كتابا اسمه بريء القراءة، وهو بريء في الشرك والتوسل بغير الله، ولم يعرف صاحبه، فماذا على عمل بالكتاب؟ وهل ارده اليه من جاء؟ هذا الكتاب كما ذكر الاخ سائل فيه كثير من الشرك والبدع والخرافات،

تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.